بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول الله يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا بالشرح المختصر في الفقه لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو تتمة لباب القرض. وقفنا الليلة البارحة عند قوله: ويحرم كل شرط جر نفعا، ويحرم كل شرط جر نفعا. الشيخ حسام، أتحفنا بما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف: ويحرم كل شرط جر نفع. قال الشارح: أي يعني يحرم في القرض كل شرط في القرض يجر هذا الشرط نفع، هذا حرام. يعني قد يقول أنا يعني أنا أقرضك لكن أشترط أن تسكنني دارك، أي نعم، أو تقضيني خيرا من مما أعطيتك، يشترط عليه هذا، هذا حرام. نعم. قال الشارح: أي يحرم ذلك على المقرض، كأن يشترط عليه أن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه، لأن القرض عقد إرفاق، فإذا شرط فيه نفع خرج عن موضوعه. إذا نعم، القرض حقيقته عقد إرفاق، يعني تعاون تراحم بين المسلمين، فإذا شرط في القرض نفعا أصبح يعني مقايضة، خرج عن موضوع القرض والإحسان لوجه الله تعالى. نعم. قال: وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو بدأ به، الضمير به يعود على ماذا؟ القرض. بلا شرط يعني بدأ بالنفع بلا شرط، يعني بدأ أن ينفعه، بدأ المقترض أن ينفع المقرض بلا شرط. من عندي. أي وإن بدأ به بلا شرط، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز. أي نعم. أي إذا بذل المقترض نفعا للمقرض بدافع من نفسه لم يشترط. بدأ نفعا، نعم، يعني به يعود على النفع. إن بذل، أي إذا بذل المقترض نفعا للمقرض بدافع من نفسه، يعني لم يشترط عليه، أي نعم، لم يشترطه عليه المقرض، جاز ذلك بشرط أن يكون فعله بعد وفاء القرض. أي بعد وفاء القرض يكون هذا فعله، يعني يحاول أن يكافيه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال: البكر هو يعني الصغير من الإبل، سواء كان يعني أنثى أو ذكر يسمى بكر، أما البكر فهو يعني أي نعم العذراء التي لم تفترض، أي نعم، من أي جنس. أم بكرا استسلف بكرا فرد خيرا منه، أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. والذي يرد خير من الذي أخذ يرد خير من الذي استسلفه فهو خير. الأحسن قضاء. خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه. مو بلا من جاء أخذه بسيف الحياة واستقرض منه وهذا المسكين واستقرض منه لولا الحياة ما أعطاه ثم أصبح يماطله وربما يغضب عليه ويعني لا يعطيه حقه إلا مجزأ ومماطلة ربما يضطره للشكوى. الله المستعان. اي نعم. قال وإن تبرأ لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به. وإن تبرأ لمقرضه قبل وفاته ضمير قبل وفائه آسف نعم. وإن تبرأ لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز. إنما مشروط يكون بعد الوفاء. لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. أي نعم. لأنه إنما فعل ذلك من أجل القرض فيكون جر نفع. يعني ما يكون للقرض أثر في هذا يعني النفع أو في هذا الإحسان كعادة. يعني إما عادة جرت به العادة أو ينوي أن يكافئه أي نعم من غير شرط أو يحتسبه من دينه يحسمه من الدين. أي نعم هذا يجوز. نعم. فإن كان مما جرت به عادته قبل القرض فلا بأس لعدم الشبهة. أي نعم. وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه. أي نعم. والأثمان هي النقود. أي نعم. وفيما لحمله وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها بهذه الأثمان ببلد آخر لزمته. يعني أقرضه ريالات وطالبه ببلد آخر أن يعطيه ريالات لزمته الريالات. إن أقرضه دولارات واشترط يعني أن يقضيه في أمريكا دولارات لزمته. وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. وفيما لحمله مؤونة لأن هذا قضى الحق من غير ضرر فلزمه. نعم. والأثمان هي النقود. وفيما لحمله مؤونة قيمته أي يجب على المقترض دفع قيمة مال حمله مؤونة كالحديد والقطن. أي نعم. إن لم تكن ببلد القرض أنقص. إن لم تكن ببلد القرض أنقص يعني تكن البضاعة ببلد القرض أنقص. مثلا أقرضه حديد كذا طن حديد هذه الأطنان من الحديد ما تحمل إلا يعني بمؤونة بتريلات ومؤونة وأجرة ما يجب على المقترض أن يدفع حديد ولكن يدفع قيمة إيه نعم هذا الحديد أو هذا الذي يحتاج إلى مؤونة في حمله إن لم تكن ببلد القرض أنقص. يعني إن لم تكن هذه البضاعة ببلد الحديد أو القطن أي نعم ببلد القرض أنقص. أي نعم إذا كانت أنقص ببلد القرض نعم، ففيها غبن، ففيها غبن. إذا كانت ببلد القرض أنقص ما يدفع قيمته. أي نعم، فيها غبن. نعم. قال: باب الرهن. أي هذا باب جديد اسمه باب الرهن. قال: باب الرهن. يذكر في هذا الباب أحكام الرهن، أحكام الرهن، وهو لغة الثبوت والدوام. يقال ماء راهن أي راكد. ماء راهن أي راكد. ونعمة راهنة أي دائمة. أي نعم، من المصباح المنير. المصباح المنير في حل بعض ألفاظ الحديث. نعم. واصطلاحا توثقة دين بعين. واصطلاحا توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. أو من ثمنها. نعم، توثقة دين. يجي شخص يقول: والله أنا أبيك دينا، أبيك يعني تسلفني 10,000 ريال. يقول هذا المسلف: أنا أقرضك ما في مانع، لكن خايف يعني أنه ما تؤدي إلي حقي، فسيارتك الفلانية أرهنها بحيث إذا ما أديت حقي يمكن أن أستافي من هذه السيارة. ولو بلغت أعلى مقيمة. ولو بلغت، لأنه يبيعها ويأخذ حقه والباقي يرده إلى صاحبه. لكن يبيعها بالعدل، ما يكسرها. أي نعم. توثقة دين بعين. العين السيارة، والدين 10,000 هذه مثلا. أي نعم. توثقة دين بعين أي دين، سواء كان يعني ثمن شيء من زمن في الذمة أو نقد أو أين. توثيقة دين في الذمة بعين حاضرة، يمسك العين حتى يوفيه الدين. أين؟ أو من ثمنها. أين؟ كما في الإقناع. وحكمه، حكم الرهن. قال: وحكمه أنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع. يعني ما هو واجب ولا حرام ولا مستحب ولا مكروه، بل هو جائز مباح مستوي الطرفين. هنا بحسب ما يراه المتعاملين من المصلحة لهما. نعم. وحكمه أنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. قال تعالى: فرهان مقبوضة. أين؟ وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة. تدرون من هي مرهونة عنده؟ يهودي. عند يهودي. بماذا؟ صاع. بثلاثين صاع من شعير ليطعمه أهله، يعني بطعام رهن عنده آلة الحرب، السلاح. ويجوز التعامل مع اليهود إذا لم يعتدوا. نعم. ويرهن عندهم السلاح بشيء من الطعام، هذه معاملة جائزة بالإسلام. نعم. وأجمعه إيش؟ ودرعه. درع هي الواقية اللي يلبسها، لامة الحرب. نعم. مرهونة عند يهودي. نعم. خرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. نعم. وأجمعوا على جوازه في السفر، والجمهور على جوازه في الحضر. نعم. ويصح بستة شروط. نعم. أولا: معرفة قدر الرهن. ثانيا: معرفة جنسه وصفته. ثالثا: أن يكون الراهن جائز التصرف. رابعا: أن يكون، يعني ما يكون الراهن طفل صغير ولا مجنون. عليكم السلام مرحبا. يكون جائز التصرف. نعم. رابعا: أن يكون مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. نعم. خامسا أن يكون المرهون مما يصح بيعه. سادسا أن يكون بدين ثابت. أي يعني يكون المرهون مما يصح بيعه، الذي لا يصح بيعه ما يصلح يكون رهن. مثل ماذا الذي لا يصح بيعه؟ ها الخمر، بس الخمر ما هو متقوم، يعني ربما يكون باطل بعلة أخرى. لا في أشياء لا يصح بيعها وهي يعني نعم متقومة. يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها ليتوصل إلى الاستيفاء من ثمنه عند تعذر ذلك من الراهن. أي نعم، عند تعذر ذلك يعني تعذر الوفاء من الراهن. حتى المكاتب، لأنه يجوز بيعه فيجوز رهنه. إذن الذي لا يجوز بيعه ضد المكاتب، ما هو؟ المعتق الحر. أين؟ مع الحق أو بعده، أي يصح اتخاذ الرهن في صلب العقد أو بعد تمام العقد، ولا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوته. أين؟ بدين ثابت ويلزم في حق الراهن فقط، لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته. اي نعم. ويصح رهن المشاع. المشاع، المشاع كأن يكون له نصيب من دار غير مقسومة، غير مقسومة، غير مقسومة، فيرهنه فيصح ذلك. يعني له ربع الدار، للربع الدار الفلانية، وهذا الربع مشاع، مشاع له ربع مجلسها، وله ربع درجها، وله ربع مرافقها، وله يعني ربعه مشاع متفرق في الدار، فيصح رهنه. نعم، ويصح رهن المشاع. نعم، لأنه يجوز بيعه، فالمشاع هو النصيب من مشترك غير مقسوم. نعم. ويجوز رهن المبيع، أي قبل قبضه، لأنه يجوز بيعه. أي نعم، رهن المبيع أي قبل قبضه، يعني ما قبضه المشتري. باع شخص سيارة، والبائع خاف أن لا يفي المشتري بالقيمة، فيمسك السيارة حتى يأتي بالقيمة. أي نعم. غير المكيل والموزون لعدم جواز بيعه قبل قبضه. أي لا، المكيل والموزون ما يجوز بيعه قبل قبضه. أي نعم، وهذا أيضا لا يجوز رهنه كما مر، فلا يمثل بالخمر. أي نعم، يمثل بالمكيل والموزون. أي نعم، ويجوز رهن المبيع أي قبل قبضه، لأنه يجوز بيعه غير المكيل والموزون فقط. نعم، على ثمنه، على ثمنه وغيره. أي نعم. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. أي نعم، أي ما لا يجوز بيعه كالوقف لا يصح رهنه. أي نعم، والوقف أيضا مثال لا يجوز بيعه فلا يصح رهنه. نعم، لعدم حصول مقصود الرهن منه، وهو استيفاء الدين من ثمنه عند التعذر. أما الوقف يعني كيف يبيع؟ يباع الوقف؟ ما يباع. أي نعم. إلا الثمرة، إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. أي نعم، فيصح رهنهما مع أنه لا يصح بيعهما، لأن النهي عن بيعهما لخوف تلفهما. أي نعم، ولو تلفا في الرهن لم يفت حق المرتهن لتعلقه بذمة الراهن. نعم، ولا يلزم الرهن إلا بالقطع. لو تلفا في الرهن يعني بآفة سماوية، ها، لم يفت حق المرتهن لتعلقه بذمة الراهن، لكن إن تلفا يعني بتفريط من المرتهن يضمنه. أي نعم، أو من الراهن من أتلفه يغرمه. هنا ولا يلزم الرهن إلا بالقبض لقوله تعالى فرهان مقبوضة. نعم. وهذا قول الجمهور، والقول الآخر لا يشترط القبض. لا يشترط القبض. نعم. واستدامته شرط، أي استمرار القبض شرط للزوم الرهن لتمكن ليتمكن من بيعه واستيفاء دينه عند الحاجة إلى ذلك. نعم. فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه. نعم. فإن رده إليه عاد لزومه إليه. هذا فرع على القول باشتراط القبض للزوم الرهن. نعم. ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر. يعني تصرف الراهن أو المرتهن. المرتهن والراهن ما يجوز تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر. أي نعم. قبل يعني قبل حلول الأجل. أي نعم. أي لا ينفذ تصرف كل من الراهن والمرتهن في الرهن المقبوضة بغير إذن الآخر. في الرهن المقبوض بغير إذن الآخر، لأنه يفوت على الآخر حقه، فتصرف المرتهن تصرف في ملك الغير. نعم. وتصرف الراهن يفوت على المرتهن الاستيثاق بالرهن. يعني قبل ما يحل يعني، أما إذا حل نعم ولم يستوفي، يعني حل الأجل ولم يستوفي، فله أن يبيعه. أي نعم. ويستوفي ويرد الباقي. أي نعم. لكن يبيعه يعني بنظر عدول ما يكسره. نعم. إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. رهنا مكانه. أي نعم. عتق الراهن، لو قال أنا رهنك المملوك عبد الفلاني، طبعا كما كررت وكذا أقول أنه يعني الرق عينه غير موجودة، ولكن حكمه موجود إلى يوم القيامة. حكم الرق موجود لا يزول، حكم الشرعي. فلو عادت أسبابه عاد عينه. لو عادت أسبابه من الجهاد في سبيل الله ويسر الأعداء، أعداء الله وأعداء رسوله، ورأى الإمام استرقاق بعضهم، لزم. إذا عادت أسبابه عادت عينه. وهذا العتق الذي حصل بشكل عام لأن يعني أسباب الاسترقاق لم تكن هي الأسباب المشروعة، بل إن الدول المستعمرة كفرنسا وغيرها كانوا يغزون دول أفريقيا مثل السنغال مثل نيجيريا، أرون محل ما يختطفون به المواطنين من السنغال أو ويعني يختطفونهم ويذهبون بهم بسفن ويبيعونهم في زمن مضى في باب النخاسة، فيعني شيء فظيع. فأصبح يعني استرقاق بغير حق. وأنا أعرف يعني شخصا كان رقيقا، فلما أخبر عمه أنه مخطوف من المدينة، هذا الشخص قال أنا أحمل بزنبيل على رأسي في الحلقة، وجاءني بدو يعني من الرحل واستأجروني، فلما خرجوا بي عن السور يعني أخذوني وباعوه حتى وصل، وعرفت أن له الآن، أنا لا أدري هل هو حي أو ميت الله يرحمه، لكن له ذرية صالحة قرأ على الشيخ صالح الخريصي وقرأ على أي نعم، واعتقه عمه لما علم يعني أنه مختطف وأنه ليس أنه حر في الأصل، يعني آتقه. نعم ويحصل هذا. نعم نعم. قال إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم. هي عتق الراهن إذا قال عبدي المملوك اللي أنا رهنتك ترى عتيق يصح العتق لأنه يعني ثلاث هزلهن جد وجدهن جد العتاق والطلاق والنكاح. والنكاح تجي الواحد عنده بنت تقول له أن تمزح وهو يمزح أو يقول أزوجك ما هو بجاد وتقول له قبلت وعندكم شهود خلاص لازم العقد. قل له خلاص أنا مسكتك ما عين. ها؟ لم يعين. كيف؟ لم يعين أحسن الله. لا معين عين البنت الذي عنده أما ما عينها على من؟ إيه لا يعني ثلاث جدهن جد وهزلهن جد هزلهن جد. لو قال أنا اعتقت عبد الفلان أنا أمزح من الله خلاص ما ينفعك المزح لزمت. الطلاق أيضا ما فيه مزح. هذا أي هذا يخرج مخرج اليمين يحلف الطلاق إلا فلان يتعشى عنده هذا ما يجوز أنه يحلف بهذا. لكن له حكم يقال له هل تقصد الطلاق صحيح يعني أنت مال من زوجك وتبي أدنى سبب يخرجها يعني تقصد الطلاق حقيقة؟ يقول لا والله أنا بفلان الله لا يرد الظالم أبيه تعشى عندي لكن قطع يميني يعني خلى زوجته قل له لا تخرج مخرج اليمين كفر عن يمينك أطعم 10 مساكين أو تكسوهم وزوجتك ذا ولا تعود لأنه يعني قد يعني نعم توقع عليه. نعم. قال فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. أي نعم تؤخذ قيمة العبد هذا المملوك قيمته تؤخذ مكانه رهنا. نعم لأن العتق مبني على السراية والتغليب لكن تؤخذ قيمته من الراهن وتجعل مكانه لأنه فوت حق المرتهن مع الوثيقة من الوثيقة من الوثيقة. أي نعم شيخ أحسن الله إليك يقول مع الإثم لأنه آثم لأنك كيف تعتق شخص تعلق به حق المرتهن يعني الراهن يعتق شخصا أو يعتق عينا تعلق بها حق المرتهن فوت عليه حقه هو يعتق مع الإثم يعني لأنه لو لم يعطيه بدلا من أصبح هذا المرتهن يعني مفلت ما تمكن من حقه فهو يأثم من هذه الناحية ظلم يعني ظلم للمرتهن. نعم صلى الله عليه. ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به فيكون نماء الرهن نعم نماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ملحق بالرهن فيكون رهنا معه يعني رهنه فرسا وولدت مهرا فمهرها معها بالرهن. أي نعم ويباع معه يباع يعني النماء أو الكسب أو الأرش الجناية يباع معه إذا بيع لوفاء الدين لأنه تابع له. نعم فيكون رهنا معه ويباع معه إذا بيع لوفاء الدين لأنه تابع له. أي نعم ومؤونته على الراهن يعود على الراهن مؤونة الراهن على الراهن أي نعم وكفنه وأجرة مخزنه. أي نعم وكفنه وأجرة مخزنه يعني أجرة مخزنه إذا كان يخزن وكفنه إذا كان يموت ويحتاج إلى كفن. أي نعم إذا كان الراهن يموت ويحتاج إلى كفن. مؤونته أكله وشربه إذا كان حيا يحتاج إلى ذلك على الراهن يعني لما يرهن عين وهي تحتاج إلى أكل وشرب أو كذا يقال الله يعينك تدفع نفقته مع الراهن. هنا كل شهر كذا. السيارة ما بيها رهنها لازم يبقيها ما يروح ما يستغلها، إذا استغلها الغنم بالغرب. أين لازم يصك عليها بالقراش. أين لأنها هي وثيقة. نعم صلى الله عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. نعم. رواه الشافعي والدارقطني وقال إسناده حسن صحيح. يعني لو مات العبد المرهون مات، إذا مات معناه غلق، لا يغلق هلك. يعني لو مات العبد المرهون فثمن الكفن على الراهن، أو احتاج الرهن إلى استئجار مخزن فالأجرة عليه، على الراهن. إذا احتاج الرهن إلى استئجار مخزن فالأجرة على الراهن. أين؟ وهو أمانة في يد المرتهن، أمانة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. أين؟ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أين؟ إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه، أي من غير تعد من المرتهن فلا ضمان عليه، لأنه أمانة في يده ووديعة عنده. لا. فإن تعد أو فرط ضمن لتعده أو تفريطه. صحيح. نعم. ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، أي لا يسقط بهلاك الرهن شيء من دين المرتهن، لأنه ثابت في ذمة الراهن قبل التلف ولم يوجد ما يسقطه. نعم. وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. نعم. لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، فإن تلف بعضه بقي البعض الآخر رهنا بجميع الدين. لأن الدين اسم ومتعلق هو الخبر، كله بدل من الدين. فإذا تلف بعضه بقي البعض الآخر رهنا بجميع الدين. نعم. ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، أي لا ينفك بعض الرهن ما دام قد بقي شيء من الدين المرهون به. صحيح. لأن الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن فيكون محبوسا بكله وببعضه، مثل الرهون التي يعني تجري من صندوق القرض، يرهنون البيت ويقرضون الشخص ولا ينفك البيت من الرهن حتى تنتهي أقساطه. ويكتب براءة، يكون حر حتى يبيعه. فك الرهن، أحسن تسمونه فك الرهن. إما أن المشتري يدفع الجميع ويفك الرهن، أو نفس البائع يحرر، أو يصبرون حتى تتم الأقساط ويفك الرهن. ويش من اللي يبيعه مرتهن بعد ما يجوز يبيعه، لكن يعتقه. نعم. مع الإثم. إذا كان عبدا يعتق، لكن يبيعه وهو عند المرتهن يفوت على المرتهن مصلحته. ما بيعه يعتبر هنا يعني باطل، لأنه لم فقد شرطا من شروط صحة البيع. إيش هو الشرط؟ رضا. القدرة على التسليم، القدرة على التسليم، ما يقدر يسلم. يقول رحلة مفلان أنا مرتهن عنه خذه منه، ما يقدر يسلم. ها؟ إيه. والعقار أيضا كذلك ما يجوز بيعها، يبطل بيعها. ولهذا لا يمكن يكتب كاتب العدل، أي ما يصلح، ما يصلح. لو يصلح كتب كاتب العدل، مش المانع. أي نعم، يكون البيع باطل لأنه فقد شرطا من شروط صحة البيع السبعة، وهي القدرة على التسليم. هذا كبيع السمك بالماء أو بيع الطير بالهواء، يشوف الطير لكن ما يقدر يسلمه، ما يصح البيع. ها؟ شلون يضمن ما بك؟ أنت ما تفرق بين المرتهن والمشتري؟ ها؟ إيه؟ اللي رهن العقار وش سوى؟ ما يبيع. قلنا تو ما يتصرف كل من الراهن والمرتهن بالرهن إلا بإذن الآخر، أو مرت بنا العبارة. أي نعم نعم، صلى الله عليه. وتجوز الزيادة فيه دون دين. يعني فقه البيع والشراء من أصعب أبواب الفقه، أكثر اللي بالأسواق والله ما يعرفون فقه البيع والشراء. الله المستعان، الله يعفو. عمر رضي الله عنه كان لا يسمح لأحد في السوق إلا أن يتفقه في فقه البيع والشراء. هنا نعم. وتجوز الزيادة فيه دون دين. الزيادة في ماذا؟ في الرهن. في الرهن دون دينه، أي تجوز الزيادة في الرهن بأن يجعل معه رهنا آخر. أي نعم. كما لو رهنه عبدا ثم رهنه ثوبا. أي نعم. لأنه زيادة توثيق دون الزيادة في الدين المرهون به فلا تجوز. أي نعم. فإذا رهنه عبدا بمئة لم يصح أن يزيد عليها 50 في ذلك الرهن. أي نعم. لأن الرهن مشغول بالمبلغ الأول والمشغول لا يشغل. صحيح. قال: وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما. وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما. نعم. أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. إيه. ها هنا مسألتان. نعم. الأولى: إن رهن شخص شيئا، الأولى إذا رهن شخص شيئا عند اثنين على دين لهما. إيه. فوفى أحد المرتهنين حقه انفك ما يقابله من الرهن. إيه. لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين، فكأنه رهن عند كل واحد منهما النصف منفردا. أين؟ المسألة الثانية: إذا رهن اثنان عند شخص واحد شيئا فوفى أحدهما ما عليه من الدين انفك نصيبه من الرهن. نعم. لأن الراهن متعدد وكل مستقل بحقه، لا يجوز رهنه بغير إذنه. نعم. هنا عاد مسألة بيع الرهن ومتى حل الدين. نعم اقرأ. ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، امتنع المدين من وفائه. نعم. فإن كان الراهن أذن، لاحظ كلمة امتنع، لكن لو أعسر وأثبت إعساره له حكم آخر، غير حكم آخر، بس يثبت إعساره. أي نعم. ومتى حل الدين وامتنع من وفائه. نعم. فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين. نعم. وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. الحاكم ووفى دينه. نعم. أي إذا حل الدين الذي به رهن الذي به رهن لزم الراهن الوفاء على الفور. يعني المرتهن ما يجوز يبيع الرهن إذا حل دينه إلا بإذن الراهن، إذا كان أذن له قال إن جاك حقك ولا باع الرهن يجوز. إذا ما أذن له وحل حقه حل دينه يذهب إلى القاضي إلى الحاكم، والحاكم يجبره إن امتنع باعه عليه وأوفى. أي نعم. إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا كان ذو عسرة قال الله عز وجل فنظرة إلى ميسرة. نعم، لكن لابد من إثبات، لابد من يعني البراءة من الحيل، ما أكثر الحيل فيه. أي نعم. فإن امتنع من الوفاء لم يخلو من أحد الأمرين التاليين. أي نعم. الأول أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن في بيع الرهن. أي نعم. أو أذن للذي أمن عنده الرهن ببيعه. الذي أمن عنده الرهن ببيعه. أي نعم. فحينئذ بيعه المأذون له ببيعه. أظن الرهن على ما قلت في الأول. أي نعم. ببيعه. لأن مفعول بالثاني. نعم. فحينئذ يبيعه المأذون له ببيعه ويسدد الدين من قيمته. نعم. فإن بقي منها شيء فهو لمالكه. فهو لمالك الرهن. نعم. الثاني أن لا يكون أذن في بيع الرهن، فحينئذ يجبره الحاكم على وفاء الدين أو بيع الرهن والتسديد من قيمته. نعم. فإن أبى حبسه وعزره حتى يفعل، فإن لم يفعل تدخل الحاكم فباع الرهن ووفى الدين من قيمته، لأن هذا من صلاحيات الحاكم دفعا للظلم، والله أعلم. لكن ما يتصور في هذا العسرة، لأنه لو كان ذو عسرة ما صار صاحب رهن. أي نعم. فذو عسرة ذاك الذي لا يملك رهنا. أصلا إذا كان عنده رهن وارتهنه فليس ذو عسرة، يباع الرهن. أي نعم. لو قال أنا والله معسر، ما عليش أنت معسر، خلك على عسرك، أنا بنبيع الرهن. أي نعم. بأحد طريقين، إن أذن فبها ونعمة انتهت المشكلة، ما أذن يضغط عليه الحاكم ويحبسه، امتنع يبيع عليه الحاكم يعني جبرا دفعا للظلم، وهذا من صلاحيات الحاكم، ويراد بالحاكم هنا القاضي أو من له سلطة التنفيذ. أين؟ كيف يا أخي؟ ما يسدد الوفاء، ما يسدد الدين، أي يأخذه بنصيبه، يبيعه بنصيبه والباقي بذمة المدين. أي نعم. بذمته معروف، اللحق شيء ولا الله يخلف عليه. ها، ما يقولوا ما يتعطل الفليسي وبالسوق طماع، الطمع اللي جعله يعطي الفليسي. اي نعم، يتعوذ بالله من الطمع. ما يتعطل الفليسي يقولون وبالسوق طماع. ها، إذا وقع انفرط، قام هذا المرتهن وسلط عليه الماء حتى وقع، كيف يعني نزلت آفة منه؟ إذا كان وحده فهو من ضمان الراهن، غنمه وغرمه عليه. أين العبد توفي؟ الله يرحمه، خلاص على الراهن يبقى مدين. أين؟ إلا إذا كان قتله المرتهن أو قتله الراهن، هذا شيء آخر، هذا يحصل. هذا أين؟ معاملات الناس عجيبة. أين؟ ولا يضبطها إلا الأمانة، كما قال حذيفة. نعم، مضى علي زمان يعني وما كنت يعني أبالي أن أبايع نصرانيا أو مسلما، فإن كان نصرانيا رده علي سعي، وإن كان مسلما رده علي دينه، أما الآن فنزعت الأمانة فلا أبايع إلا فلانا وفلانا، أو كما قال رضي الله عنه في حديث نزع الأمانة، هذا حديث صحيح. نعم، تجدون في رياض الصالحين وفي نعم البخاري ومسلم فيما يعني الله أعلم إلا ما كن نسيت يراجع. نعم، لكنه حديث صحيح. نعم، حديث نزع الأمانة، اللي عنده نت يكتب حديث حذيفة في نزع الأمانة. ما عندك نت الحين؟ رح للبيت. نعم، اي رياض مسجل، اي اي نعم في الامانه. نعم، ربما اذا في باب الامانه بس تنشغل، اصبر شوي. نعم، لقيته يعني اجل اصبر شوي. نعم، فصل هي على طول يعني هذا من الميزه يعني من ميزه نعم. فصل في بيان ما في بيان من يكون، ما ادري والله الظاهر يعني الوقت معنا، هل يمكننا الفصل طويل وما بقي إلا قليل؟ لعلنا نقف عند هذا القدر، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا أصحاب معاملة إسلامية صحيحة. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أنتم كذلك في سؤال في شيء؟ ها؟ بس أخاف الحاكم، أخاف الأوراق المالية تزول الحكومة اللي مرتبطة بها وتصبح ورق ما لا قيمة لها. لازم المرتهن يكون ذكي، لا يفرط بماله. وش يسوي له أوراق مالية؟ إيش تبغى إذن؟ أوراق مالية بيع وشراء، ما في داعي للرهن. الرهن يكون عينا، عين، أي عين تباع وتشترى لها قيمتها. ها؟ أنا لا أتصورها تماما، وهذه ليست ثابتة، هذه ليست ثابتة، يدخل فيها غبن كبير. الله المستعان. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه، جعلنا جميعا من المتحابين فيه، واستجاب دعاك وجزاك خيرا. يقول لبست الجورب على غير طهارة ثم توضأت ومسحت على الجورب، ما يصح مسحك. يقول صليت، هل صلاتي صحيحة غير صحيحة؟ أعيد الصلاة لأنك لبست الجورب على غير طهارة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما المغيرة أهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم عند الوضوء قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني على طهارة. فيمسح إذا أدخلت الجورب وأنت لم تكن على طهارة وتوضأت ومسحت عليهما فالوضوء باطل، والصلاة التي صليت بهذا الوضوء باطلة، تعيد الصلاة، تتوضأ من جديد تعيد الصلاة. الله أعلم، لقيته ما شاء الله. أي هذا مهم، رقم 200. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن ورا راح. ها؟ ما أدري وش اللي طلعوا لي، أنا أمي في هذا، هيهاتوا، لأني هذا الحديث له ذكرى كنت أقرأه، والشيخ عبد الله بن محمد بن حميد الله يرحمه كان حاضرا في صلاة العصر، فكنت أقرأه، لا ما يروح إن شاء الله، إلى راح جابه. فكنت أقرأ هذا الحديث على الشيخ وتأثر كثيرا، وأمرني بإعادته مرتين، الشيخ عبد الله بن محمد أبو الشيخ صالح. نعم، وعلموا من السنة، علموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حد إيش يطفي. أحسن، تبارك الله فيك. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وكما يعني ذكرت لكم، الشيخ ابن حميد رحمه الله تأثر من هذا الحديث، يعني أثر بالغ ما نسيته. يقول: جذر بفتح الجيم وإسكان الدال، وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثنات من فوق، يعني لو صارت من تحت صارت ياء، الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. فقوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه الوالي عليه، يعني أن الأمانة نزلت في القلوب بالفطرة، ثم نزل القرآن شفاء من الجهل، نور على نور. وقول حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، يعني في الأمانة، وهذا أحدهما. والثاني قوله: ثم حدثنا عن رفع الأمانة، ولا تقبض الأمانة إلا بسوء العمل. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كلام جميل، يمكن هذه الفائدة اللي استفدناها من الأخ يعني بليغة، بارك الله فيك. يعني كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نعم، وبين دخول المسجد في أوقات النهي؟ أفيدونا. على كل حال، من جلس محتج بأن الوقت وقت نهي لا ننكر عليه، ومن صلى يحتج بهذا الحديث لا ننكر عليه، الأمر واسع. أي نعم، إلا إذا كان عند الغروب فأنا أفضل عدم الصلاة، أو عند الشروق، لأن الشمس تخرج بين قرني شيطان والمشركون يسجدون لها في هذا الوقت، وكذلك عند الغروب. نعم، الحديث حديث الأمانة، النهي إيه؟ وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم، بعضهم يعني يغلب جانب النهي، ولكن كما ذكرنا يعني المسألة واسعة. هل تؤثمه إذا لم يصلي؟ أه؟ نافلة، فهل تؤثمه؟ إذا صلى محتج بهذا الحديث أيضا. على كل حال، أي نعم، هو الذي صادق الذي تصلى فيه جميع الصلوات هذا مسجد، أما الذي تصلى فيه بعض الصلوات فهذا مصلى، مثل يصلى هذا يختلف فعلا. من دخل المسجد، ولفظ الحديث من دخل المسجد. تمام السؤال، إذا كان في ساحة المسجد ما دخلش المسجد، ما دخل المسجد، ساحة المسجد لما فين يعني أين تخلع حذاءك؟ في باب المسجد. في باب المسجد إذا تواصلت الصفوف فهو من المسجد، إذا لم تتواصل الصفوف فهو ليس من المسجد، لأنك تلبس حذاءك وتخلعها. أي نعم، والله أعلم. شخص أريد منه دين لم يسدد الدين وتم رهنه واختطافه، الله يدفع البلاء حتى يسدد الدين، هل يجوز؟ ما يجوز، إن كان مسكين معسر يعني هذا شغل الحرامية إذا هذا ما عصابات، نعم ضاع الحكم فيها. على كل حال هذا لا يجوز، لا يجوز، نسأل الله العفو والعافية. هل يجوز لي أن أجلس في مجلس تكثر فيه الغيبة؟ لا يجوز، انصحهم، إن انتصحوا فبها من انتصحوا فقم عنهم. وهل إذا جلست وفي نهاية المجلس قلت دعاء كفارة المجلس، وش اللي جلسك إلا أنك مستحلن الغيبة؟ الغيبة فاكهة المجالس تشتهيها النفوس، ما الذي أجلسك؟ لا يا أخي قم عنها، إلا أن يشغلوا في غيرها، تقدر تصرفهم إلى موضوع آخر يهم وينصرفون. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يسألنا عن سؤال، الله، يقول كلمة، يعني يطلب كلمة توجيهية للقبائل التي تتناحر من أجل القبلية والعصبية. النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الوقت ضيق ولكن سأختصر، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل حمية يعني عصبية، ويقاتل رياء، ويقاتل شجاعة نخوة شجاعة، ويقاتل للمغنم، أربعة أهداف. يعني الرجل يقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل شجاعة ليثبت أنه شجاع، ويقاتل للمغنم تاجر حرب، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون، كل هذه الأربعة يعني شطب عليها، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والذي يقتل في عصبية أو يقتل في قتلته جاهلية، نعم، لم يقتل دون ماله، ولم يقتل دون عرضه، ولم يقتل يعني دون دينه، إنما نسأل الله العفو والعافية قتل عصبية وقبلية، حنا على القبيلة الفلانية أكرم منكم، أو يعني إلى آخر ما هو جاري واقع. هو طبعا ذكر البلاد وأنا ما ذكرتها لأن هذا يعني عام في كل مجتمع، نسأل الله التوفيق. إيش ما المقصود بالسندات المالية؟ ما أدري إيش تقصد، تقصد الأم 500 وأم 100 وأم ها؟ كيف مستندات بنكية تفعلها الدولة؟ ها؟ إيه؟ طيب اشرح لي الصك، أنا ما أدري وش الصك هذا، ورط الرجال. ها؟ إيكم أصلا وش معنى هذا؟ كم بيالا أنت أودعت مبلغ ولا كيف؟ أودعت مبلغ في البنك وأعطوك، أعطوك صك، أعطوك سندات وأعطوك فايدة على هذا المبلغ. اسمع مني يا شيخ لا يفوتك الجواب، ما أدري تبرع عنك هذا وشرح، أعطوك فايدة على المبلغ اللي ولا لا يا أخي؟ ها؟ له فايدة بالبورصة، والفايدة يعني الفايدة نقدية مثل قيمة البورصة، ربا، هذا ربا الفضل، هذا ربا الفضل. نعم الجواب يعني فرع عن تصور المسألة، الحكم أي نعم يكون فرع عن تصور المسألة، ما لم تتصور المسألة تماما ما يتبين يعني الكلام فيها. الحكم فرع عن تصور الشيء، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يقول نويت العمرة ودخلت مكة بالمخيط، ما شاء الله بالمخيط عشان ما يشوفونك الشرط، يقول وين التصريح؟ ما ينفع، لا ما ينفع، هذا خالف ولي الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن عمرته تكون صحيحة، ويعني يكفر إنما هو آثم، لابد أن يتوب توبة صادقة، بحيث لو طرأ عليه مرة أخرى ما لازم يجي بتصريح، وإلا هو غير مكلف، لا يمتنع، يعني يمتنع. هذا لا عليه كفارة، ولا ما عليه كفارة، عليه كفارة بس مع الكفارة عليه الإثم، عليه أن يتوب، لأن فيه شيء يلزم عليه كفارة مع التوبة، وفيه شيء عليه كفارة من غير أنه نلزمه بالتوبة لأنه ناسي أو جاهل. أي نعم، الله المستعان. صام 3 أيام لعدم معرفة القيمة وشكرا، ما ينفعك هذا، هل حين عرفت القيمة؟ 3 أيام إن شاء الله تؤجر عليها. إذا دخل الحفظ بهذه الطريقة يسقط عنه الفرض، يعني تبي نفتيك؟ لا، إذا وقع لا، بس يعني ما شاء الله الأسئلة إيه؟ لا يجوز يا أخي، لا يجوز، ما دام ما وقع لا يجوز. أي نعم، إذا الله مسأل لكل حال عادي. هل يجوز الإحرام من مطار ينبع إذا كنت قادما من مطار القاهرة، أم لا بد من الميقات؟ ينبع ها قريب من الجحفة، والله ما حسب، الآن عرفت أنك مصري. نعم ما شاء الله، في ينبع، أيوة، حرمت مني رحت الرابغ ماشي لأنها تحاذي الجحفة، أي أحرمه من الرابغ ها؟ ما لا يجوز، أي أحرمه من الرابغ. أي نعم، ما أسهل سؤالك وأسهل جوابه، بارك الله فيك وهياك. يقول اشتريت سيارة بالتقسيط، ولكن بعض الشيوخ قالوا لي حرام لأن فيه شبهة ربا. لا يا أخي، بالتقسيط ما في شيء، سيارة تساوي بالثمن الحاضر 100,000، لكن بالثمن المؤجل 120، ما في بأس، وأنت تريد السيارة أو تريد تأخذ السيارة وتبعث بها إلى سوق آخر تجيب ثمن أكثر، ما في بأس. أي نعم، يزيدونك إما أن توفي وإما أن تربي، ربا هذا، ربا الجاهلية، التأجير ما هو تأجير، لا تأجير ولا بيع، ليس تأجيرا صريحا ولا بيع، لو بقي قسط أخير رجعت السيارة لصاحبه، ومسكين هذا دفع، ولو أنه دفع القسط الأخير أصبحت السيارة له، إذن هو لا هو تأجير صريح ولا بيع صريح، فحقيقة السلامة الابتعاد عن هذا. ما شاء الله، عليكم السلام ورحمة الله، شفتوا الورقة هذه؟ ما شاء الله. هل يجوز التصوير؟ ما يجوز التصوير يا أخي، الأصل في التصوير حرام، ها؟ الأصل في التصوير حرام، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، والتصوير لا يجوز إلا للضرورة، للضرورة يعني ملاحقة المجرم أو وضع كاميرات من أجل يعني الحراسة، أو وضع كاميرات من أجل الدعوة عامة، أما أن تصور شخص بغير إذنه أو تشغل المسجد النبوي بالكاميرات وكل واحد معه جوال يدلي يصور، يا أخي هذه فتنة، هذا الأصل في التصوير أنه لا يجوز. أي نعم، ها؟ وش الفرق الفيديو وش معناه؟ صورة، لكن هي قد يقول قد يقولون ان هذه الصوره المتحركه تقدر تزيله مثل يعني تشبه والله اعلم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ينظر في الماء ليرى ماذا؟ ليرى صورته. اي نعم ويجوز هذا يرى صورته في المرآة. ما نقول حرام هذا الذي يراه في المرآة صورته إذا كان الفيديو من هذا القبيل. لكن الواقع أن الفيديو محفوظ متى ما بغيت وجبته. أي نعم يختلف. أي نعم والله أعلم. ها على فلوس حرام ربا يعني تعطي البنك فلوس ويعطيك زيادة عليها كل ستة أشهر كل سنة هذا ربا الفضل لا يجوز. المهم أي فائدة إسلامية مذبوح على الطريقة الإسلامية ما في فائدة إسلامية. فائدة إسلامية تعطيه دراهم وتقول اشتغل بها سنة يعطيك مبلغ سنة يعطيك أقل سنة يخسر ويخسرك هذه الفائدة الإسلامية مضاربة. أي نعم أو مكسب ثابت.